تبختري مدامك من الدياحين، تاريخهم كل البشر خابرين. قوم العبية قبلة الطيب والزين، ابوك لتزال الشعير تطربين. يا بنت خالد يا عسى ايامك سنين، يا فرحة ايامه وضحكة سنين. يا مرحبا باللي تغيظ المزايين، اخوتي ميا عندها الهاتمين. تبختري مدامك من الدياحين، تاريخهم كل البشر خابرين. يا بنت خالد يا عسى ايامك سنين، يا فرحة ايامه وضحكة سنين. قوم العبية قبلة الطيب والزين، ابوك لتزال الشعير تطربين. Come on.